والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الناظم رحمه الله تعالى: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا وثانيا جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوش أوله والثاني ما للسلام يحصل وسمع الله لمن حمده كرفع ركوعه أو غله والحفظ والإمام هذا أكد والباقي للمندوب في الحكم مدى إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين إنصاب مختلف بجهل ثم رد على الإمام واليسار وأحد به وزاهد سكون للحضور سترة غير مبتل خاف المروم جهر السلام كلمة تشهده وأن يصلي على محمد سنة الأذان للجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت وقصر من سافر أربع قرى ظهرا عشا عصرا إلى حين يعد مما روى السنة إليه قدم مقيم أربعة أيام يتم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن فرائض الصلاة وتكلمنا أيضا عن شروط الصلاة وذكرنا أنها شروط صحة. ومن الشروط التي ذكرناها في الدرس الماضي ستر العورة، وذكرنا أنه مقيد بالذكر والقدرة، وذكرنا أن الرجل عورته في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، وذكرنا أيضا أن السوأتين من العورة المغلظة وأن ما عداها من العورة المخففة ما بين السرة إلى الركبة. وذكر الناظم أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذكرنا الدليل على ذلك. ثم قال الناظم: فإن كشفت الصدر أو الشعر أو الأطراف مختارة عامدة فإنها تعيد في الوقت مع أننا ذكرنا أن الواجب على المرأة أن تستر ماذا؟ جميع بدنها. فكان الأولى أو على حسب هذه القاعدة أن تكون صلاتها باطلة، لأن ستر العورة واجب، إلا أن الناظم جعل كشفها للصدر والشعر والأطراف مما تعيد في الوقت. في هذا دلالة أنه في المذهب أن كشف الصدر والأطراف والشعر من العورة المخففة وليس ذلك من العورة المغلظة، ولهذا إذا كشفتها عامدة فإنها لا تبطل الصلاة. لماذا تعيد؟ بإدراك الكمال في الوقت، كما هي القاعدة العامة في المذهب. يعني الآن قولهم بأنها إذا كشفت صدرها وشعرها وأطرافها عامدة تعيد في الوقت، دلنا ذلك على أنها في المذهب من العورة المخففة، والعورة المخففة يكفي فيها أن تعيد في الوقت. انتقل الناظم بعد ذلك إلى ذكر سنن الصلاة. شرع الناظم في ذكر سنن الصلاة، لكن سؤال هنا: أي صلاة؟ وهل مطلقا؟ هل هي سنن في كل صلاة؟ جواب: لا، هي سنن في الصلاة المفروضة الوقتية المتسع ماذا؟ وقتها. سنن في أي صلاة؟ المفروضة، خرجت النافلة، لأن سنن الفرائض تعد ماذا؟ فضائل في السنن. معينكم؟ السنن في الفرائض فضائل في السنن. يعني الآن كما يأتي السورة بعد الفاتحة سنة في الفرض، فضيلة في السنن في النافلة. كان الآن السورة بعد الفاتحة في ركعتي الفجر سنة أم فضيلة؟ فضيلة. إذن هي سنن في الفرائض. الوقتية خرج بذلك صلاة جنازة، فصلاة الجنازة ليست وقتية، ليس لها وقت كوقت الظهر ووقت العصر، وإنما لها سبب. إذن صلاة الجنازة لا تعد ما سنذكره الآن من سنن صلاة الجنازة. المتسع وقتها خرج ماذا؟ نعم، ضيق الوقت، فلا تكون السورة بعد الفاتحة سنة في من ضاق عليه الوقت، وإنما عليه أن يقرأ فاتحة، لأن المحافظة على الوقت مقدم. نعم، لا الآن ليس عليه سجود، الآن هو الآن الوقت ماذا؟ سيخرج، لا يسع الوقت إلا أن يأتي بواجبات الصلاة. فهنا الآن إما أن يأتي بالسنة وإما أن يخرج الوقت، ما المختار؟ ما المقدم؟ الوقت. إذن سنن الصلاة أي صلاة؟ المفروضة الوقتية المتسع ماذا؟ وقتها. ما هي السنن؟ قبل أن نذكر السنن على سبيل التفصيل، الأصل فيما سيذكره الناظم أنه سنة وليس ندبا أو فضيلة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وأظهرها للناس. الآن ما سيذكره الناظم من سنن، لماذا كانت سننا ولم تكن فضائل، لم تكن من باب الندب المندوب؟ لأنه داوم عليها وأظهرها للناس، ولهذا كانت من باب السنن. طيب لماذا لم تكن من باب الفرائض؟ لأنها لم تأتي في حديث المسيء صلاته، فحديث المسيء صلاته أصل في الفرائض وحصر لها لوجهين. معينتم؟ حديث المسيء في صلاته أصل في عد الفعل أو القول فرضا أو لا، وحصر لا يخرج واجب عن حديث ماذا؟ المسيء صلاة لوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم الوجوب. لو جاءت لفعل قلت لي واجب أو ليس بواجب، ما الأصل؟ هو عدم الوجوب. الوجه الثاني أن المقام مقام بيان وتعليم للجاهل الذي لا يحسن الصلاة، فليس من البيان ترك شيء من الواجبات في الصلاة ولا يذكره. يعني الآن المسيء في صلاته خلله كان في الواجبات أو في السنن؟ في الواجبات. فليس من البيان ألا أبين له ماذا؟ واجبات الصلاة. يدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، لأن البيان بيان ماذا؟ كل واجبات الصلاة. ولهذا كان حديث المسيء في صلاته أصل أو أصلا في بيان ماذا؟ الفرائض، وحصرا لها. فهذه السنن لما لم تذكر في حديث المسيء في صلاته دل ذلك على أنها ليست واجبات. إذا عرفنا أنها ليست واجبات لعدم ذكرها في حديث المسيء، وليست من باب الفضائل لأنه واظب عليها وأظهرها للناس. واضح الآن الأصل. الآن ندخل في السنن. السنة الأولى السورة بعد الواقية في الركعة الأولى والثانية للإمام والمنفرد. السورة بعد الواقية أي بعد سورة ماذا؟ الفاتحة. لمن؟ للإمام والمنفرد. في أي ركعات؟ في الركعة الأولى والثانية. إما أن تكون الصلاة ثنائية تكون في الأولى والثانية، أو رباعية في الأولى أيضا والثانية. ودليلها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة. هذا دلنا على أنه كان أي من عادته وكان يظهره للناس. إذن هذه السنة الأولى. السنة الثانية القيام للسورة. القيام للسورة للإمام والمنفرد. طيب المأموم في حقه سنة؟ نعم. لا، ليس القيام، نتكلم عن القيام. ما الحكم؟ ها؟ ما حكم قيامه؟ فرض واجب. لأننا ذكرنا أن من فرائض الصلاة متابعة ماذا؟ المأموم للإمام. فلما كان الإمام قائما يجب على المأموم أن يكون قائما. إذن القيام للسورة سنة في حق الإمام والمنفرد. القيام سنة لغيره أو لنفسه، أو سنة في نفسه وسنة لغيره. هو سنة للقراءة، لقراءة السورة. طيب، فإن عجز عن السورة أيقوم قدر السورة؟ جواب. الآن أنا الآن يعني لا أستطيع أن أحرك لساني إلا مقدار قراءة سورة الفاتحة، بعدها أعجز. طيب الآن عجزت عن قراءة السورة لكني أستطيع أن أقوم، هل يسن لي أن أقوم قدر قراءة السورة؟ لما؟ لا يقوم، لا يظل واقفا، لأن القيام سنة لغيره، إنما شرع القيام لأجل ماذا؟ قراءة السورة. فإذا عجزت عن الأصل يسقط ما كان تابعا له، ما كان تابعا له. ولهذا قلنا بأن القيام سنة لغيره لا لنفسه. خلاص يسقط. يقرأ الفاتحة تحتاج إلى تأمل. الآن هو الآن يستطيع القراءة التي هي الأصل، ولا يستطيع ماذا؟ القيام لها. تحتاج مراجعة. نعم. يعني تسقط القراءة ويسقط أيضا ماذا؟ القيام. إذن القيام سنة لماذا؟ لغيره لا لنفسه. طيب إذا استند على الجدار حال القراءة تصح صلاته؟ لا، السورة، لأن كلامه كله على السورة. قرأ الفاتحة واقفا قائما، فلما جاء إلى قراءة السورة استند على الجدار، أي أنه لم يكن ماذا؟ قائما. تصح صلاته أو لا؟ تصح، لأنها ماذا؟ لأنها سنة. ها؟ لا، لكن أبين لك هو الآن لما كان القيام سنة للقراءة، فلو أنه قرأ من غير أن يكون قائما بحيث أنه استند على الجدار لا سقط، يعني لم يكن قائما بنفسه وإنما كان متكئا على الجدار، تصح صلاته أو لا؟ تصح صلاته، لأن القيام لها سنة. في الواجب الذي هو في قراءة الفاتحة، لكن هذا القيام لأجل قراءة السورة هذا من باب السنن وليس من باب الواجبات. لكن لو أنه جلس حال قراءتها ثم قام بعد ذلك للركوع، ما حكم صلاته؟ واضح الصورة؟ هو الآن قائم لقراءة سورة الفاتحة، فقرأ سورة الفاتحة، ثم لما أراد أن يقرأ السورة ماذا فعل؟ جلس، فقرأ السورة جالسا، فلما انتهى منها قام من أجل أن يركع، ما حكم صلاته؟ نعم، تبطل الصلاة لا لترك السنة وإنما لكثرة الفعل، إنه الآن هو قائم سينزل ثم يركب في كثرة فعل من غير حاجة، فقالوا تبطل الصلاة لا لترك السنة وإنما لكثرة الفعل، بخلاف ما لو استند على الجدار، أهناك فعل في كثرة فعل؟ جواب لا، ولهذا لم تبطل صلاة. ودليل القيام للسورة أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يقرأها ماذا؟ قائما، وكان يقرأها قائما صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة الجهر بمحله، ومحله متى؟ في الصبح وفي ركعتي المغرب وفي ركعتي العشاء. والمراد بالجهر أن يسمع نفسه وفوق ذلك قليلا، أن يسمع نفسه ويزيد في الصوت ماذا؟ قليلا، هذا يسمى جهر. وأما المرأة فجهرها أن تسمع نفسها هي دون الرجل. لا، إلا إذا احتاج، إذا كان إماما دائما الإمام يحتاج إلى أكثر من ذلك حتى يسمع المأمومين، لكن أقل الجهر أن يسمع نفسه وفوق ذلك قليلا، تقيل إنه حتى يسمع من في جواره، لكن لو كان إماما يحتاج إلى أن يرفع صوته أكثر من ذلك. فيش إشكال، المهم يعني الآن إذا أسمع نفسه وفوق ذلك قليلا هذا هو الجهر، لكن لو حرك لسانه من غير أن يسمع نفسه هذا سر، لو لم يحرك لسانه لم يقرأ، لا تعد قراءة. ما تسمع نفسها يعني جهرها أن تسمع نفسها، هذا جهرها. نعم. فإن اقتصرت المرأة على تحريك لسانها في الصلاة الجهرية سجدت قبل السلام. سيأتينا الآن أن فيها نقص، أن السنن يسجد، أن السنن المؤكدة يسجد لها في المذهب. هذا يعد نقصا. نعم. لا هي أنقصت، الواجب عليها هو الجهر، فأنقصت فصلته أو قرأت سرا، هذه تسجد قبل السلام. إذن السنة الثالثة الجهر بمحله، أي الجهر في محل الجهر، ودليله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جبير بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، لو لم يقرأه جهرا لما سمعه. كذلك في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فهذا كله يدلنا على أن السنة أن يقرأ جهرا في الصلاة الجهرية. السنة الرابعة السر بمحله، أي الظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتان من العشاء، كذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث أبي معمر قال قلنا لخباب ابن الأرد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاتا؟ قال باضطراب لحيته، أي أنه لا يسمعهم ما يقرأ، وإنما استدلوا على قراءته باضطراب اللحية، فدل ذلك على أنه كان يقرأ في الظهر والعصر سرا وواظب عليه. هذه يعني خارجة عن الأصل، الأصل أنه يقرأها سرا، وأحيانا بالنسبة للجهر نعم، الأصل أنه يقرأ الظهر والعصر سرا. السنة الخامسة تكبيرات الانتقال، أي عدا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. كذلك دليله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده إلى آخر الحديث. فذكر التكبيرات الانتقال، وإنما لم تكن واجبة في الصلاة في المذهب لأنها لم ترد في حديث ماذا؟ المسيء في صلاته. السنة السادسة هو الآن كل تكبيرة سنة، لكن ما الذي يسجد له شيء آخر؟ هل يسجد لتكبيرة واحدة إذا تركها أم لتكبيرتين؟ لكن كل تكبيرة سنة. السنة السادسة لفظ التشهد الأول، السابعة لفظ التشهد الثاني، الثامنة الجلوس الأول للتشهد الأول، التاسعة الجلوس الثاني فيما زاد على فيما زاد على لا على قدر السلام. الجلوس للسلام ما حكمه؟ واجب فرض. الجلوس الذي يزيد على السلام هو الذي يعد سنة. والدليل على أن هذه الأمور سنة أنه لم يأتي في حديث المسيء صلاته أنه ليس بواجب، يعني في حديث المسيء صلاته قال ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، أي جلوس للسلام، فلم يذكر التشهد ولا الجلوس له، ولو كانا فرضين لذكرهما في حديث المسيء صلاته. قالوا أيضا مما يدل على أنه سنة وليس بواجب ما جاء في حديث عبد الله بن محيلة لما قام من الركعتين، يعني ترك التشهد الأول والجلوس له ثم قام، قالوا لو كان التشهد والجلوس له واجبا لرجع إليه، فلما لم يرجع إليه دل ذلك على أنه سنة وليس واجبا، وإنما كان سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره للناس. وإذا لم يجب التشهد لم يجب الجلوس له، لأن الجلوس إنما هو لغيره وليس لنفسه، فإذا لم يكن التشهد واجبا كان الجلوس له أيضا غير واجب. السنة العاشرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، لمن؟ للإمام والمنفرد. دليله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام جعله سنة للإمام، وكذلك أيضا ماذا؟ المنفرد. هذه السنن العشرة هي سنن مؤكدة، يسجد من تركها سجود سهو، بخلاف السنن التي سيأتي ذكرها الآن فهي في حكم المندوب، والمندوب لا سجود لمن تركه.